القمر بنت الشموس أخت القمر سفت كنوس وقت السحر أنا خصوص تروي الخبر نوت النفوس للعاشق قصوص تروي الخبر أوت النفوس للعاشقين شمس توارت خلف الحجاب والشوق غارت والبدر غاب شمس توارت خلف الحجاب والشوق غارت والبدر غار سلمى يسارت بين الهضاب سلمى يسارت بين الهضاب وقد أثارت شوق الحزين وقد أثارت شوق الحزين عنها قصص تروي الخبر موت النفوس للعاشقين شمس النهار فوق الجبين تكسو الدلالي نورا مبين شمس النهار فوق الجبين ما جل ناري لو تعلمين بالجل نار بالجل نار بالجل نار والياسمين بنت الشموس بنت الشموس صوت القمر زفت كنوز وقت السحر